عاصم الإنسان هذه مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما السموك وفي الأرض، الحمد لله عدد ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى وناد في السماء أن قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فيعني نستحضر نية صالحة ونحن نجلس في بيت بيت الله، نريد أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا زلنا مع سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا زلنا مع سيرة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، ويعني لا شك أن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيرة مهمة جدا، نحن بها نتعرف على نماذج عالية بشرية واقعية عملية. ان في ناس هم مش انبياء، مش مرسلين، مش رسل، مش ملائكة، بشر عالي عنده اهواء وعنده اشياء يحبها، ونشأ في مجتمع بعيد تماما عن تطبيق امر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لما عرض عليه الدين استطاع ان يتخطى نفسه ويتدرج في درجات العبودية في مقامات عالية جدا. بشر بيغضب وبيفرح، يعني احيانا لما بنذكر قصص الانبياء الناس تقول يعني لا شك ان الانبياء من الأهمية بمكان، لكن النبي معصوم، النبي بيأتيه وحي السماء. طب الصحابة، الصحابة النماذج البشرية العالية وهم بشر، هو اختار لنفسه اختيار. النقطة الثانية، نقطة كيف كان عمق إيمان هؤلاء وكيف كانت بساطة التطبيق. الصحابة تصوراتهم عن الدين تصورات مهمة ان احنا نفهمها، ان كتير من الناس ممكن يتخيل عن الدين تصورات هي في دماغه، لكن لما يجي ينزل على أرض الواقع مش عارف يطبق. ليه مش عارف يطبق؟ لان هو رسم صورة للدين مش حقيقية. الصحابة نموذج عملي، نموذج ما بين واحد قوي الشخصية وواحد حياته كانت طول عمره مثلا كان عبد، واحد كان من أغنياء القوم وواحد عاش عمره كله في فقر، واحد كان يتشار إليه بالأصابع في الشجاعة، واحد كان عايش حياة مليئة بالشهوات الغير عادية. يعني واحد كان عالم من علماء النصارى او عالم من علماء اليهود، كيف تحول الجميع الى الاسلام؟ وكيف تلقى الجميع في مدارج العبودية؟ ازاي ان هؤلاء وصلوا الى اعلى الدرجات؟ ده مهم واحنا بندرس سيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا سيرة الصديق وسيرة عمر وسيرة عثمان، وتوقفنا عند مقتل عثمان ثم علي بن أبي طالب، وذكرنا نشأة علي بن أبي طالب وزواجه وجهاد علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف علي بن أبي طالب البطولية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مواقف علي بن أبي طالب البطولية مع الصديق ومع عمر ومع عثمان، ثم تولي علي بن أبي طالب الخلافة. وعلي بن أبي طالب لما تولى الخلافة كان مشهد مخيف مرعب، يعني كان قامت فتنة عظيمة قتل فيها عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب قتل وفتح باب الفتنة. عثمان بن عفان الدولة اتسعت في عهده اتساع شديد، ثم خرج مجموعة من الناس لقتل عثمان بن عفان تحت زعم ان عثمان لا يطبق الدين. تخيل ان واحد متخيل ان عثمان بن عفان ما بيطبقش الدين، عثمان بن عفان اللي نوع صب الشجر بالجنة. وعلي بن أبي طالب بقى تولى في هذا الوقت، اللي هو عثمان بن عفان اتقتل في موسم الحج، وبعدين اللي قتلوا عثمان مجموعة عدد كبير من الناس، منهم كتير من خارج المدينة، مش حد فيهم من الصحابة، وهؤلاء متجمعون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بوي علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب فجأة خليفة وهو أحق بها بلا نزاع، مش حد اختلف في في في إمامة علي بن أبي طالب، لكن مشهد تولي علي بن أبي طالب مشهد يحتاج إلى حكمة شديدة. ليه؟ لأن علي بن أبي طالب هنا بيتولى الخلافة وفي خليفة مقتول، واللي بيبيعوا علي بن أبي طالب بالخلافة الصحابة اللي هم كانوا بيدافعوا عن علي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والثوار اللي قتلوا عثمان. علي بن أبي طالب هنا عليه دور تجاه عثمان بن عفان ان هو يجيب له حقه، ولكم في القصاص حياة يقول الباب لعلكم تتقون، كتب يا الذين امنوا كتب عليكم القصاص، وهو كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فانت هنا علي بن أبي طالب هيتولى الخلافة والمدينة تعج بقتلة عثمان، واللي بيعوا علي بن أبي طالب على انه يبقى خليفة المسلمين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والثوار الذين قتلوا عثمان، هيفكوهم من بعض ازاي؟ والطائفتين متنازعتين، الصحابة انقسموا، جزء قالك هذه فتنة ونعتزل، وجزء قالك لا احنا تخلينا عن عثمان وكان ينبغي علينا ان نحمي عثمان بدمنا ولا بد من اخذ بثائر عثمان، وجزء قال لك احنا اولياء دم عثمان، احنا مش بس مش هنبيع مش احنا مش هناخد ثائر عثمان. يعني في جزء من الصحابه قالوا احنا هنبيع علي، وهم يملون على علي يقولوا علي بن ابي طالب عليك ان تاخذ هذه توصيه ان اول حاجه تعملها انك انت تقتل قتله عثمان. في ناس قالوا لا احنا مش بس هنطلب منك انك تقتل قتله عثمان، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعلق البيعه، يعني احنا مش هنبيعك اصلا الا لما تدينا عهد ووعد انك انت تاخذ بثائر عثمان. اللي موجود في المدينة عدد كبير من مين؟ من قتلة عثمان، الاف. اللي بيع علي بن ابي طالب الامصار كلها، كل الامصار، يعني كل البلاد اللي كان بيحكمها عثمان بن عفان بيعت علي بن ابي طالب ما عدا جيش الشام. جيش الشام عليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان مين ولاه؟ عمر، وبعدين عثمان. معاوية بن أبي سفيان ابن عم عثمان، فبيقول له بيقول لعلي بن أبي طالب الطبيعي إن لما يكون حد بيتقتل في ناس بترفع دعوة للإيه؟ للحاكم، بتقول له إحنا في حد مننا اتقتل، ده اسمه ولي الدم. قال له أنا ولي دم عثمان، فأنا أطالبك وأنت في هذا الموقع أن تأخذ بثائر عثمان، ولو انت مش هتاخده احنا نعرف ناخده. علي بن ابي طالب تولى في وسط هذه الايه؟ الازمه. تخيل بقى ان انت واحد ما هيبقى خليفه على المسلمين في وسط فتنه لم تحدث من قبل. طلحه بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنه، الزبير بن العوام احد العشر المبشرين بالجنه، بعد ما بايعوا علي بن ابي طالب في المدينه على ان هو خليفه النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا الى مكه. خرجوا إلى مكة ليه؟ ليقابلوا الحجيج ويقابلوا الصحابة، باقي الصحابة، كان في موسم حج، ففي كتير من الصحابة فين؟ في مكة. خرج طلحة والزبير بعد ما بايعوا علي بن أبي طالب في المدينة وذهبوا إلى مكة حتى يجمعوا الجيوش ليساعدوا علي بن أبي طالب في الأخذ بثائر عثمان. مين اللي كان في مكة؟ كانت أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. كل أمهات المؤمنين رجعوا إلى المدينة ما عدا أم المؤمنين عائشة. قالوا لها الوقت المدينة فيها ناس قتلت عثمان وعددهم كبير جدا، وعدد الصحابة في المدينة قليل، الصحابة موزعين في الأمصار، وأنت رأيك مهم جدا في الإصلاح بين الناس، طب أنتوا طلبكم إيه؟ قالوا لها تيجي معانا نلف في الأمصار ننادي على جميع الجيوش أن تأتي إلى علي بن أبي طالب لتساعده في قتل قتلة عثمان. اجتهاد، ده اجتهاد من مين؟ من طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة وقال يا أم المؤمنين قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وبويع عن علي بن أبي طالب، فماذا تأمريني؟ قالت إلزم علي بن أبي طالب. قلت له روح طبعا وبيعه، وانت هتلاقي احسن من كده. يعني رجل من المبشرين بالجنة رجل مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي. علي بن ابي طالب لهم مناقب كثيرة وهو احق بالخلافة، ده اجماع وتأمل لكم الان والعلماء عبر العصور في هذه الفتنة. الجيش جيش علي بن ابي طالب او علي بن ابي طالب مجويع في المدينة، لأن المدينة هيحصل فيها قتل كبير، والموضوع ده كده هيدخل في معركة ومعارك كثيرة. عمل ايه؟ قال علي بن ابي طالب حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل الخلافة من المدينة الى العراق. قال لك انا مش هعرف اقضي في هؤلاء وانا في المدينة. ليه؟ حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المدينة خليها مهبط الوحي، خليها مأرز الإيمان، لا يحصل فتن كثيرة. وكان هذا من حكمة علي، وقد عتب عليه ونصح من الذين نصحوا عليه ألا يخرج إلى العراق الحسن بن علي، اللي نبي صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا سيد، اللي هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رباه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علي بن أبي طالب قرر إن المشهد ده مش هينفع يحصل فيه قصاص وقتل بهذه الأعداد، ويحصل الاستمرار لما حدث في فتنة عثمان في المدينة. فقرر علي بن أبي طالب أن ينقل الإيه؟ مقر الخلافة إلى الكوفة. ده كان بداية الفتنة، مقتل عثمان بن عفان كان بداية الفتنة، وفتحت الفتنة على مصراعيها. علي بن أبي طالب ربنا سبحانه وتعالى جعله من مفاتيح الخير مغاليق الشر، يعني قضى على جزء كبير من الفتنة، لكنه قتل أيضا. وعلي بن أبي طالب كلكم يعني ذكرنا في قصة علي، في شجاعة علي، من أهم مميزات علي الشجاعة والعلم والحكمة. علي بن أبي طالب كان شجاع، كانت كلمنا بكده، كانت ضرباته بكرة، كان بيضرب ضربة واحدة وكان لا يخاف أحد. واحد تربى على، كان فارس نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 10 سنين. ده راجل ابن عز، ده لم يذق ذل قط، ده عاش عمره عزيز، فارس قوي. فعلي بن ابي طالب ما كانش بيخاف من حد. زي قالوا له اتخذ حجاز، قال لا. قال له طب خليك عندك، تبقى انت يعني ايه، بما انه عثمان قتل يعني يمشي حواليك 2-3 كده جردات، ويعني ايه مساعدين مدافعين حراس لك على عادة الملوك. قال لا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من فتن كثيرة، وكان منها هذا التحذير. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أطر من أطراف المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ فقالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. نبصر وقف مرة كده على صخرة من صخور المدينة، وكان يقول للصحابة بقول لهم انتوا شايفين انا شايفه؟ فقالوا لا شايف ايه؟ قال لهم شايف فتن هتنزل عليكم في المدينة تقع في بيوتكم كمواقع القطر، يعني زي ما المطر بينزل هينزل على كل بيت، الفتن اللي هتنزل عليكم واحد واحد. الصحابة خدوا الكلام وهم يعني ايه مش حاسبين له قوي، هو ايه اللي هيحصل بعد كده يعني اقصى حاجة يحصل ايه يعني؟ ناس ضحت وبذلت وجهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ناس ضحت هيحصل ايه تاني يعني؟ ايه اللي ممكن يحصل ان احنا يحصل فتن وبلاءات؟ ايه اللي هيحصل؟ قال النووي والتشبيه بمواقع القتل في الكثره والعموم، اي انها كثيره وتعم الناس لا تختص بها طائفه، وهذا اشاره الى ان هناك حروب ستجري. وده حصل فعلا زي موقعه الجمل وموقعه صفين ومقتل علي بن ابي طالب ومقتل الحسين والنهروان، يعني فتن كثيره. ابن حجر في فتح الباري في شرح المخرب يقول وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان كان بها، يعني يقول في شرح الحديث إن ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى مواقع القتل أو أول فتن تنزل في بيوتكم كمواقع القتل ليه تقع خلال بيوتكم؟ قال لأن الفتن حقيقة تنزل في المدينة، وكانت البداية في المدينة ثم انتشرت الفتن بعد ذلك. القتال في الجمل ما كانش في المدينة، وصفين ما كانش في المدينة، لكن كان سببه مقتل عثمان في المدينة. كان الخلاف كله على آية. وهنا نقطة مهمة، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أراد الخير، كلهم أراد الخير، وكان همهم إن الدين يطبق. هم تعبوا في الدين، ولما تعبوا في الدين كانوا حريصين على إتمام الدين، تعبوا إن الدين يقوم وإن الدين يستمر. فكان صعب عليهم إن هم يتخلوا عن الدين ولا عن آية. حاجة تانية، إن في بعضهم كان بينه وبين عثمان بن عفان بعض الإيه؟ بعض الاختلافات. ففي عهد عثمان بعضهم تكلم بهذه الخلافات أمام الناس، يعني كان بينه وبين عثمان خلاف في مسألة معينة، فقدام الناس اتكلم. فلما جاء مجموعة من الغوغاء لقتل عثمان، شعر بعضهم بالذنب، إن هو لما كان بيتكلم ده واحد بينصح، ده واحد بيتكلم من باب الايه؟ الحرص والحب، مش بيتكلم عشان الناس تستغل كلامه لقتل مين؟ لقتل. فلما قتل عثمان، رضي الله عنه أصروا على الأخذ بثأره حتى لو كانت ثمن دمهم، يعني حتى لو هنموت يقول لك نموت واحنا بقى على الطريق خلاص. يقول ابن حجر: واختصت المدينة بذلك بالفتن التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قتل عثمان كان بالمدينة، ثم انتشر الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهلوان كان سبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن ذلك أو شيء منه. وكان من أهم أسباب قتل عثمان الطعن على أمرائه، إن هم طعنوا على عثمان بن عفان، على الأمراء اللي هو كان موليهم على البلاد، ثم على عليه هو بنفسه، يعني طعنوا الأول على إيه؟ على الأمراء، ثم طعنوا عليه. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائم فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، من وجد ملجا او معاذا فليعث به، من وجد ملجا او معاذا فليعث به. ناصر بيقول لهم هيحصل اضطرابات واختلاط احيانا كده، انت تتحط في موقف تلاقي نفسك لو اتكلمت هتبقى غلطان، ولو سكتت هتبقى غلطان، يعني احيانا بتحط في موقف صعب جدا مش عارف تعمل ايه، هو انت محطوط في في في دايرة أو في خانة، أنت متهم في كل الأحوال، كل أحوال أنت مش هتعرف تدافع عن نفسك، فأي حامل أحوال عارف هي ركبت كده، ركبت بطريقة معينة، أحداث ترتبت بطريقة معينة، وأنت اتحطيت في المشهد بطريقة معينة ما عدتش مش عارف تطلع، في كل حال أنت هتبقى إيه؟ هتبقى متهم. ناصر هو بيتكلم عن الفتن، بيقول فتن القاعد فيها خير من القائم. يعني إيه القاعد فيها خير من القائم؟ يعني ايه القاعد خير من القائم؟ لو انت وقفت، ما عرفتش حاجه، انت لسه ما مشيتش وما سرعتش، لو انت وقفت اي مشهد انت بتاخده فيها انت هتخسر. في حاجات كده حلها ايه؟ اسكت. في مشاهد حلها انك انت تبعد بس. نار بتشتعل حلها انك انت ايه؟ سيبها ياكل بعضها بعض، ما تدخلش. كل دخول النار بتشتعل، الحل ان انت تعمل ايه؟ سيبها. القاعد فيها خير من القائم، ما القائم فيها خير من الماشي. يعني لو واحد واقف ولا واحد خد خطوه، الماشي في اي اتجاه؟ بقول لك اي اتجاه، اي ماشي انت هتبقى هتنالك درجه من درجات الايه؟ البلاء. يبقى الاحسن انك انت تعمل ايه؟ ضع مكانك حياتك، ولا ما تقومش. القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني لو ماشي ماشي ده ماشي بخطوه اي اتجاه، ماشي خطوه خطوه ولا بيجري اسرع؟ يقول لك اللي ماشي خطوه خطوه احسن من الايه، لانها خطافه موج البحر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيه التحذير من الفتنه والحث على اجتناب الدخول فيها، وان شرها يكون بحسب التعلق بها. كل ما تتعلق اكتر، كل ما تاخد موقف، كل ما يكون ايه عندك مشكله. لذلك كان الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ان كان الافضل لجميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا يقتتل. يعني كان بيقول افضل لعلي بن ابي طالب انه يمكث فين؟ في المدينه ولا يخرج. والافضل لطلحه والزبير الا يطالبوا الان ان يسكنوا الامر ولا يطالبوا علي حتى يقضي على القصاص. بيقول افضل ان هو ايه؟ يحصل سكون هدوء. خلاص هو عثمان قتل وفي ناس في المدينه كتير، والناس دي مش من الصحابه وظلمه وقتله، لكن مش هتعرف تاخد الحق الان، انتظر. كان الحل الايه؟ التسكين، الهدوء، لانها فتنه كبيره خلط فيها الحبل بايه؟ بالنبي. مين اكتر حد يا جماعه هيبقى عنده مشكله لو الصحابه اجتمعوا في المدينه؟ قتلة عثمان. يعني مين اكتر حد هتصيبه وهيسيبه بلاء وهيبقى عنده مشكله كبيره في بقائه اذا اجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اكتر حد؟ قتلة عثمان. ليه؟ ما هم قتلوه وهم فاكرين هم كده عملوا حاجه حلوه وعايزين دمه يسيح في وسط الناس. فدول لو الصحابه اتجمعوا هتبقى مشكله كبيره. يعني لو ان جيش الشام تجمع مع جيش علي بن ابي طالب مع كل الامراء من كل مكان جاءوا الى المدينه مع علي بن ابي طالب، ده مقتضى ايه؟ ان هؤلاء هيتقتلوا. فكان من اهم الاشياء التي حرص عليها قتلة عثمان على حرصوا على ان يظل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوقه. دي من اكثر الاشياء التي عمل عليها قتلة عثمان، ودي اللي عملت الفتنة. الصحابة وهم من هم في علمهم وفي دينهم وفي تضحياتهم وفي حلمهم، يعني انت هتشوف مواقف عجيبة بين الصحابة وهم حتى في جيشين مختلفين. شوف ايه الدين ده، ان واحد عنده قدرة على انه يمسك لسان وقلب لهذه الدرجة وهو في موضع قتال. ايه الدين العالي ده؟ ومع ذلك اذا دب الخلاف لا تنزعوا فتنشلوا وتذهب ريحه. قال الامام احمد في مسنده والترمذي من في جميع لسان صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنه فقربها فقال قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ عن أم مالك البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فقالت فقلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال رجل في الماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخر بعنان فرسه يخيف العدو ويخوفه له. بتقول له يا رسول الله لو في وقت الفتنة نعمل ايه؟ قال لها في وقت الفتنة قدامك حل من الدين، يا شايف يا مش شايف، يا شايف حق وباطل اقف مع الحق ايا كان، حتى لو كان انت ايه هتموت بدل ده حق اقف جنبه. مش شايف حق وباطل اوعى تدخل، هيبقى القاتل والمقتول هنا فين؟ في النار. قال له طب القاتل ماشي، طب المقتول؟ قال كان حريصا على قتل اخيه. يبقى في وقت الازمات مهم انك تستبصر، ونرى أن كثير من الصحابة استبصروا فوقفوا في جانب الحق، وكثير من الصحابة ما كانش عنده حد، ما كانش عنده مساحة من الرؤية العالية ليرى أيهم أحق فاعتزل. ودول مش عدد قليل، ده عدد كبير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل. ما عنديش دعوة، لما اتفقوا يبقى نحلها. ليه؟ أنا مش شايف. منهم سعد بن وقاص وهو من عشر المبشرين بالجنة، فقال مثلي ومثلكم كمثل رجل يمشي في الصحراء فجاءت عاصفة فاخترت الأمر فانتظر حتى تهدأ العاصفة ليلا. النوم أنا ما مشيش في حتة فيها عواصف، أنا بمشي في حتة أنا عارف قضية بلاحة فيه. العمر مش بحزقها، العمر العبد سيسأل عنه يوم القيامة. فما تحطش رجلك في موضع أنت مش إيه ما عندكش فيه فيه يقين. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وقال أن خير الناس في الفتن رجل في ماشيها يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخر معناني فرسي يخيف العدي يخوفونه. قال محمد بن مسلمة، لما محمد بن مسلمة أحد الناس وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس الذين اعتزلوا الفتن، فلما سأله عليه بن أبي طالب لماذا لا تقف بجانبي، قال له وانت مش واقف جنبي ليه؟ انت مش عارف ان انا حق. فقال سمعت ابن عمك اي النبي صلى الله عليه وسلم قال دفع علي ابن عمك اي النبي صلى الله عليه وسلم سيفا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما انا بيعته لما انا اسلمت النبي صلى الله عليه وسلم اداني السيف، ومحمد بن مسلمة ده دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هاديا مهديا رجل لا تضره فتنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما انا بيعته علمني حاجة، اعطاني سيف وقال قاتل به ما قوتل العدو، فاذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد الى الصخرة فاضربه بها. قال له خد السيف ده وقاتل الكفار، لما تلاقي المسلمين بيقتلوا بعض روح خد السيف ده واكسره في صخرة، ثم الزم بيتك حتى تأتيك المنية او يد خاطئة. قال له اقعد في بيتكم وما تقاتلش المسلم، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية ابن ماجه لسيدنا حسن قال دخلت على محمد بن مسلمة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فاذا كان كذلك فأتي بسيفك احد، يعني جبل احد، فاضربه حتى ينقطع. قال له السيف اللي انا اديته لك تقاتل بيه انا مش عايزك تضرب بيه حد من المسلمين، اضربه يضرب السيف لحد ما السيف اتكسر، واجلس في بيتك حتى تاتيك يد خاطئه او منيه قاطئه. قال له اعتزل. فلما علي بن ابي طالب بيقول له هو انت ما وقفتش جنبي ليه؟ قال له انا مش شايف الحق ابيض واسود، هما بيتكلموا في سائر عثمان ولهم حق ان عثمان قتل وسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى امر بالقصاص، وانت تتكلم في انهم يجب عليهم ان يطيعوك ولك حق، فانا هعمل ايه وانتم كلكم مبشرين بالجنه؟ يعني اللي بيتكلم هنا ده طلحه والزبير وام امين عائشه رضي الله عنهم، واللي بيتكلم هنا عمار بن ياسر وعلي بن ابي طالب، يعني انت بتتكلم في مستويات عاليه جدا، مش مجرد ان هو واحد صحابي عادي، ده من اعلى الصحابة، يعني اعلى طبقة من طبقات الصحابة، ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا والاخره، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، المباراة من فوق سبع سماوات نزل فيها قرآن. طلحة بن عبيد الله اللي نوع سلام قال من اراد ان يرى شهيدا يمشي على الارض فلينظر الى طلحة. طلحة نوع سلام قال طلحة بن عبيد الله في الجنة. زبير بن العوام اللي ما صن قال ألا وإن لكل نبي حواري وحواري هو الزبير بن العوام، بقول ده نصير النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش واحد عالي. وعلى الصعيد الآخر علي بن أبي طالب المبشر بالجنة الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مات في فراش النبي، الذي مات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنه راضي، الذي قال صلى الله عليه وسلم من أحبني فليحب علي بن أبي طالب، وابو الحسن والحسين هم احفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار بن ياسر. عمار بن ياسر لما صام قال عمار تقتله الفئه الباغيه، كانوا بيبنوا المسجد وكل واحد شايل الحجرين، كل واحد شايل حجر، وعمار بن ياسر بيشايل عده احجار، وبعدين الجدار اللي هم بيبنوه وقع على دماغ مين؟ عمار بن ياسر. فالصحابه قالوا مات عمار. تخيل كده واحد بيبني حجار، بيبني جدار، وقام الجدار وقع على دماغه، فالناس كلها قالت ايه؟ مات عمار بن ياسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما مات عمار، عمار تقتله الفئه الباغيه. قال لهم عمار مش هيموت كده، ده عمار هيموت لسه بعد سنين في معركة، وهذه معركة هيبقى فيها واحد ظالم واحد مظلوم، وعمار هيموت مظلوم. فهنا لما يكون فئتين صالحتين بيتقاتلوا هتعمل ايه؟ اللي شايف حق علينا بطالب شايف حق وباطل، لذلك ايه؟ وقف. طيب اللي مش شايف حق هيجع خلاص يسكت. هنا قال فضيقه حتى ينقطع ثم مجلس في بيتك. قال امام احمد في مسنده وابو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتنه قال اذا رايتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا شبك بين اصابعي فكنت كيف افعل يا رسول الله؟ قالوا لو لقيت الناس دماغها بقت خفيفه، اي حد يقول اي حاجه والناس بتصدقه، ما فيش عقل، ما عادش في عقل، ما في اي حاجه تتقال. اذا رايتم الناس مرجت عقولهم وخفت عهودهم، لو يقول كلمه وجع فيها وبيكذب، طب نعمل ايه؟ قالوا يا رسول الله فما نفعل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم التزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تمكن وعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العامه. قال له اجتهد انك تشتغل في الدين اللي تفهم فيه. ليه؟ قالوا لان انت ممكن تندم بعد كده، الكلمه هتندمك. لذلك مهم جدا في اوقات الازمات ان يواكب كل انسان لسانه. كل واحد وانت بتقول ايه؟ اللي انا بكلمكم فيه ده بقى من اعظم الفتن، اللي هي فتنه ايه؟ فتنه مقتل عثمان بن عفان وتولي علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب هيتولى هنا، وبعد ما يتولى هيحصل مناوشات. طلحه والزبير خرجوا من مكه، قابلوا في مكه مجموعه من الناس، جالهم والي اليمن وجالهم والي البصره، وجمعوا مع بعض وقالوا احنا يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه في قتل عثمان؟ علي بن ابي طالب في المدينه لوحده، طب هنعمل ايه؟ طب احنا محتاجين علي بن ابي طالب نعضده، يبقى احنا هنلف على الامصار نجمع من كل مصر عدد كبير من الجنود ونرجع بيه على الايه؟ على المدينه عشان ناخد بثار عثمان. اللي هم قالوه ده مين اللي قواهم بيه؟ اجتهدوا. يعني هم بينهم وبين بعض عملوا كده. مفيش حد علي بن ابي طالب ما موهومش بده، لكن هما بينهم وبعض عملوا ايه؟ قال لك احنا مش هينفع نسكت، احنا مش هينفع نسيب عثمان بن عفان يموت واحنا ايه؟ واحنا ساكتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده. ناقص اقول للصحابه الساعه مش هتقوم، يعني انتوا مش هتموتوا لحد ما في فئتين عظيمتين من المسلمين يقتتلوا. هم مسلمين ولا كفار؟ الاثنين مسلمين. ينفع اثنين مسلمين يقتتلوا؟ وان طائفتين من يقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما العدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. او ممكن يكون اثنين مؤمنين يقتتلوا عادي، ده حصل، دي بشريه، ان البشر وهم بشر بيحصل بينهم نزاعات، والنزاعات ممكن تتحل في جلسه، وممكن تتحل بالزمن، وممكن تتحل لما احدهم يقضي على الاخر. حصل القتال. نقصا بيقول للصحابه، ودي كانت فتنه كبيره جدا، بيقول لهم لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده. يعني دعواهما واحده؟ الاثنين مسلمين، الاثنين بيطالبوا بأمر الله، الاثنين يريدوا الخير. قال حافظ ابن كثير هاتان الفئتان هما أصحاب الجمل، هما أصحاب الجمل. الجمل هو إن لما طلحة والزبير وأم عائشة خرجوا بدأوا يلفوا على البلاد، وبعد كده ذهبوا إلى البصرة. البصرة دي عليها محافظ لعلي بن ابي طالب. بعت علي بن ابي طالب قال له انا عندي هنا طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وام عائشه ومعاهم اعداد غفيره من الناس، جايين معاهم الحج وبيلفوا على البلاد. وتجمع عندي اعداد كبيره جدا في مكاني. فقال له ابعث اليهم من يسالهم لماذا. قال له ابعث لهم قول لهم الناس دي عايزه ايه؟ تقول لي تعنيف البصره ليه؟ وفي نفس الوقت قرر علي بن ابي طالب ان يخرج اليهم الى البصره. مين اللي هيخرج مع علي بن ابي طالب؟ الناس اللي قتلت عثمان. هو هيسيبوها؟ قال لك احنا هنسيبه يروح يتصالح معاهم ويرجعوا لنا؟ لا لا لا خالص، احنا معاه. فلما ذهب علي بن ابي طالب وتكلم معهم اتفقوا، قالوا احنا انت، قال لهم انتوا عايزين ايه؟ والله احنا عايزين كذا وكذا. قال لهم طب انا متفق معاك، هو انتوا فاكرين ان انا يعني موافق على ان عثمان يقتل؟ اللهم لعن من قتل عثمان. لكن الاول له ايه؟ له ترتيب. قالوا خلاص احنا ننزل على ترتيبك. هنا خلاص الموضوع خلص. لكن يأبى هؤلاء المنافقون ومن قتل عثمان ان يحدث هذا، ليه؟ لان هم لو جمعوا هيحصل ان هم هيتقتلوا. فقرروا في جنح الليل، في سواد الليل، ان هم يثيروا الفتنه. فلما جه الليل قاموا هجم مجموعه اللي هم كانوا في جيش علي بن ابي طالب. قالوا احنا نتقسم فرقتين، فرقه تروح الناحيه دي تندس في وسطهم، فرقه تروح الناحيه دي ايه؟ واحنا اصلا موجودين مع علي بن ابي طالب، وفرقه ثانيه تروح فين؟ تروح مع الناس الثانيه وتندس وسطهم، وبعد كده نرمي النار على بعض. فلما اسفل الفجر لقوا فجاه في خيام بتولع، حروب بتقام. فخرج علي يقول كفوا ايديكم، وخرج طلحه يقول كفوا ايديكم، لكن سبق السيف. لم يكن من يقاتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قتل في هذه المعركه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قتل طلحه بن عبيد الله، وقتل الزبير بن العوام. وسأل لكم هذه الاحداث. ابن كثير وبيعلق بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان، لا تكون بينهما مقتله، وتكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده. قال هاتان الفئتان هما اصحاب الجبل، اللي انا بقول لكم، اللي هي المعركه اللي انا بقول لكم فيها ايه؟ هذه المعركه. كان في الجيش الاول طلحه والزبير ومين عائشه، والجيش الثاني فيه علي بن ابي طالب وعمار بن ياسر. واصحاب الصفين فانهما جميعا يدعون الاسلام، وانما يتنازعون في شيء من امور الملك ومراعاه المصالح. قال ابن حجر في فتح الباري دعواهما واحده، اي دينهما واحد، لان كل منهما يتسمى بالاسلام، كل منهما يدعي انه محق. علي الزاك امام المسلمين وافضلهم يومئذ باتفاق اهل السنه واهل الحل والعقد، يعني الناس الكبراء اهل الحل اللي بيحل. عارف يقول لك ايه؟ احنا عايزين مين اللي بيحل المشكله ديت؟ ما تخش في مشكله مثلا كده عائليه فتقول لي يا جماعه هو البيت ده مربطه عند مين؟ مين اللي ماشي البيت ده؟ مين اللي بيحل ويربط؟ يقول لك والله الراجل فلان ده ايه؟ عمهم، ده كبير العيله. فده خلاص نقعد مع مين؟ مع اهل الحل اللي بيعرف يحل العقده وبيعرف ايه؟ اللي كلمته فصل. فاهل الحل والعقد هم الملأ، هم كبار القوم اللي بيعقدوها وبايه؟ وبيحلوها. اللي بيعقد العقده وهو ممكن ايه؟ اللي كلمته فصل. فعلي بن ابي طالب بويع من اهل الحل والعقد. قال لأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وتخلف عن بيعته معاوية بن أبي سفيان في أهل الشام، وخرج طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى العراق، فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثمان رضي الله عنه، لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي، يعني كثير من قتلة عثمان انضموا إلى معسكر علي بن أبي طالب، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إليهم، فراسلوه في ذلك، فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوة من ولي الدم. علي بن ابي طالب قال لهم انتوا بتتكلموا عن دم عثمان، في ولي دم عثمان هو اللي ايه؟ هو اللي يطالب بدم عثمان. علي بن ابي طالب كان له مغزى ان الفتنه ثائره، و القصاص في وقت الفتن يؤدي الى مزيد فتن. فهو قرر ان هو يؤجل الامر، يرجئه. قال فأبى أن يدفعهم إلى كثير. يقول فأبى علي بن أبي طالب أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوة بوليد الدنيا وشهود ذلك على البشر. الحاجة الثانية أنه كان ممكن يحصل, وده هو قالوا علي بن أبي طالب والقعقاع معه وهو بيتناقش معه, قال لهم هب أن أنت دلوقتي قتلتهم, طيب الناس اللي كانوا معاهم هيغضبوا ليهم وأخذوا واحد منهم وحموهم مش فاهمين, هيحصل إيه؟ يعني علي بن أبي طالب لو هو قتل الناس كلها, قال له لو انا قتلت الناس كلها ما عدا واحد, قال له انت عندكم كم واحد؟ قال لي طلحه والزبير. قال لهم انتوا عندكم كم واحد من قتلة عثمان في الحته اللي انتوا فيها دلوقتي؟ قال له عندنا 600 واحد. قال له قتلتهم؟ قال له قتلنا 599 وواحد فرد. قال له طيب واللي فرد ده مين اللي حماه؟ قال له قبيله كذا وقبيله كذا وقبيله كذا. قال له عددهم قد ايه؟ قال له 6000. قال له طيب انت هتعمل ايه في 6000؟ 6000 ما قتلوش عثمان, انما ايه؟ غضبوا لانك قتلت اناس هم يظنون انهم على الحق, وقرروا ان هم يدافعوا عن الرجل الاخير, ولما يدافعوا عن الرجل الاخير هيبقى انت دلوقتي كده هتستحدث معركة جديدة. بعد ما كنت هتقتل 600 تقتل كم واحد؟ 6000. و6000 دول تفتكر لو ماتوا هيحصل ايه؟ هم انك انتصرت عليهم او انتصروا عليك, هتقوم حرب جديدة. فقال له ان انت بتقوله هيؤدي الى مزيد من البلاءات, فالامر يحتاج الى حكمة. فقالوا الامر اليك. قالوا الله كلامك كلام صح, لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يقدم هذه الاحداث لنتعلم نحن كيف اذا قامت فتنة كيف نعمل. يعني اللي يقولوا كان ده من كلمات ابن حزم, ان هو اللي ولو لم يكن في فتنه الا انها اننا علمنا ما احكام القتال في وقت الفتنه وكيف نتعامل في وقت الفتنه وما احكام قتال البغاة, ان دي لوحدها ايه ميزه اراد الله سبحانه وتعالى ان يعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يعلم العالم ازاي لما اهل الدين يوصلوا مرحلة ومراحل ان هم يقتتلوا كيف يتعاملون بالدين. لان الطائفتين اللي مات منهم في الجنة, وده اجماع العلماء. يعني ممكن واحد يقول ايه خلاص علينا نسلم مع الحق, يبقى طلحة لما يموت في المعركة دي يبقى طلحة فين؟ نقض العهد. يقول لك لا, اجمع العلماء على ان طلحة وعلي والزبير هم عايشة في الجنة. يعني ده على فكره كانوا ضد بعض وماتوا في نفس المعركه في نفس الازمه. ازاي ده؟ يقول لك لان كل واحد منهم اجتهد في حق رآه هو الحق. ذلك كان يقولوا من اداب الصحبه المواجهه. كل واحد صاحبك وانت زعلان منه في حاجه, فيقولوا من اداب الاخوه والصحبه انك انت تعمل ايه؟ انك تقول له انا زعلان, او تنسى وخلاص. لكن فكره انك تتقمص وتمشي او تشيلها له دي مش من الاداب. يا اما تنسى وتغفل له تماما, يا اما ايه لو زعلان مش قادر تنسى تعمل ايه؟ قل له. يقول لك هذه الاداب وهذه الاخلاق العاليه اللي هي ان هو يواجه قام بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي بن ابي طالب لما جاءه رجل وقال قتلت طلحة والزبير بن عوام, قتلت الزبير بن عوام رجل اسمه ابن جرموز, وجاء يبشر ويظن ان علي سيفرح, قال له انا قتلت الزبير بن عوام, فقال بشروا قاتل ابن صفية بالنار. قال لهم قولوا له انت في النار, فان الزبير حواري رسول الله, واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. فلما دخل ابن طلحه بن عبيد الله على علي بن ابي طالب, طلحه والزبير قتلوا في نفس المعركه, بعدها بشويه ابن طلحه جابوه لعلي بن ابي طالب, فرحب به علي بن ابي طالب فقال تقتل ابي ثم ترحب بي. قال له انت يعني انت تقتل ابويا وجاي الوقت ترحب بي؟ فقال والله اني لانجو ان اكون انا وابوك اخوانا على سور متقابلين. ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدوره من غل إخواننا على سلو المتقابلين. قال له أنا وأبوك كنا تواجهنا للحق، أنا وأبوك بنحب بعض للحق وعشنا للحق وتواجهنا للحق ومتنا للحق، وأرجو أن نستمع يوم القيامة في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. متقابلين يعني إيه؟ مش في الشباع. يقولوا أنهم لما تقابلوا في الدنيا في السراء والتراء كان الجزاء أنهم أصبحوا متقابلين في الجنة يوم القيامة. واحد أنكر عليه قال له أنت بتقول كده إزاي؟ غضب عليه النبي طالب غضبا شديدا لما أنكر عليه هذا. إن هنا نقطة إن الصحابة عندهم قضية الحق قضية محورية رئيسية، لذلك مهم جدا الإنسان لا يتحرك إلا في ما يرى، ما تمشيش مع غيره لأنك هتحاسب على أفعالك. الطائفتان الذين قاتلوا في الجمل الاثنين متأولتان، تمام كده ولا في مشكلة؟ علي بن أبي طالب معه الحق، وهنقول الأدلة على ذلك الآن. قال القاضي أبو بكر بن عربي في قول الله سبحانه وتعالى وانت وفدين من يقتتلوا، قال هذه الآية أصل في قتال المسلمين أو العمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تقتل عمار الفئة الباغية. يقولوا هو مين الصح؟ كان طلحة والزبير وأمي عائشة ولا علي بن أبي طالب؟ مين الصح؟ كان معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ولا علي بن أبي طالب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتله الفئة الباغية، عشان كده كتير من الصحابة اعتزل الفتنة، فلما وجد عمار قد قتل مع علي قرر إن هو يدخل مع علي. إيه اللي خلاه يقرر إنه يقتل مع علي؟ إنه شافها بقى، شافها وعنده نصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلوا الفئة الباغية، فعلم أن هناك فئة ظلمت فئة والكل مجتهد، هو أنا ممكن أظلم وأدخل الجنة؟ إذا ده اجتهادك، المجتهد إذا أخطأ له أجر أصاب له أجران. قال القاضي أبو بكر بن العربي هذه الآية أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة وليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عمار تقتلوا عمار الفئة الباغية، وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج يخرجون على حين فرقة من فرقة من المسلمين. نشأت بقى في هذه الأهوينة الخوارج، ونشأت الشيعة. احنا بص في ايه، في شلة كده من الفتن ظهرت آنذاك، لكن انا لا يعنيني الآن ظهور الفرق ولا افكار الفرق الآن، وسنتكلم عليها بالتفصيل، لكن يعنيني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما دار بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من المسلمين أو على خير فرقة، والرواية الأولى أصح لقوله صلى الله عليه وسلم تقتلوا أولى الطائفتين الحق، وكان الذين قتلهم علي بن أبي طالب ومن معه. يعني لما تكلم قالوا إيه الدليل على أن علي هو الحق؟ قال حاجتين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وقال إن في حد من الصحابة هيقاتله، واللي قاتل الخوارج علي بن أبي طالب، والحاجة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتلوا الفئة الباغية، وعلي وعمار كان في جيش علي بن أبي طالب، فعلم بذلك أن علي كان هو الايه، كان الأحق فيما قرر. الصحابة كانوا بيتكلموا بالوحي، بيتكلموا بالوحي، الآيات هم بيتناشوا بالآية، بيقول له ربنا قال كده ولكم في القصاص حياة، لكن علي بن أبي طالب كان يرى أن الأمر لا يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى تروي. وقد تقرر عند علماء المسلمين وثبت الدليل أن عليا كان إماما رضي الله عنه، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان قتل والصحابة براء من دم عثمان، ولأنه منع من قتال من ثاب عليه وقال لا أكون أول من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة عثمان. ثم لم يمكن ترك الناس سدى فعودة الإمامة على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوا، وكان علي رضي الله عنه أحق بها وأهلها فقبلها علي بن أبي طالب قبل الخلافة بلا منازع، لم يخالف أحد في استحقاق علي. قال: وكان علي أحق بها وأهلها، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهاوج والباطل، أو يتخلق أمرها إلى ما لا يتحصل، وربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. فلما بوي على علي بن أبي طالب طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكين من قتل عثمان وأخذ القوط يعني القصاص منهم، فقال لهم علي: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق البيعة، وقتلت عثمان معك، نداهم صباحا ومساء. فكان علي رضي الله عنه في ذلك أسد رأيا وأصوب قولا، لأن علي لو تعاطى القوط منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حلبة ثالثة. فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة العامة، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الهم، فيجري القضاء بالحق. ده كلام مهم جدا لأبي بكر ابن العربي. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على أن الصحابة لما انقسموا في فتنة، بعضهم قال نكون هنا نجمع الجيش، وبعضهم قال ان احنا نعتزل، وبعضهم قال ان احنا نكون مع علي بن ابي طالب، وبعضهم قال انا اعلق البيعة حتى يقلق علي بن ابي طالب ان ياخذ مثال عثمان. من الكلام الجميل لابن العز الحنفي في شرح الطحاويه، قال: ورأى طلحة والزبير أنهم إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويجمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله. قل هو إلا خلى طلحة والزبير يعملوا كده؟ قال هم حسوا إن هم لو ما خدوش السائل هيبقى غضب الله ينزل عليهم. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السلوكيين. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم. أول معركة معركة الجمل، ثاني معركة معركة صفين. أول معركة معركة الجمل إن الصحابة لما خرجوا وجمعوا في البصرة وخرج إليهم علي بن أبي طالب وسارت مناوشات قتلت عثمان، تفرقوا بينهم وأقاموا الحرب بين الطائفتين وقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وانتصر فيها علي بن أبي طالب نصرا كبيرا. عدد الناس اللي مع علي بن أبي طالب عدد كبير جدا. ليه؟ لأنه خليفة، فطبيعي أن يكون معاه عدد إيه؟ عدد كبير. علي بن أبي طالب خرج من مدينة ب 700 واحد، عقبال ما وصل عند البصرة كانوا 12,000 واحد. أعداد بتنضم في كل حتة بيعد عليها بإيه؟ بيجيله أعداد. الصحابة في الوقت ده فين؟ الصحابة في الوقت ده كثير منهم معتزل. قال شيخ الإسلام في هذا، قال: هاجت الفتنة، قال قول محمد بن سيرين يقول هذا أصح من أصح الأسانيد، هذا الإسناد من أصح الإسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أوجع الناس في منطقه، ومراسيلي من أصح المراسيل. يقول الراوي الإمام الخلال في السنة بسند صحيح عن محمد بن سيرين، قال: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. يقول لما لما لما الفتنة دي قامت كان عدد الموجودين من الصحابة لسه ما ماتش عدد يقارب 10,000. كم واحد دخل فيها؟ يقول لك ما دخلش في الموضوع ده كله أكتر من 30 واحد. يعني لو قلنا 100 ده يبقى إيه؟ عدد يعني كبير. طب والباقي ده كله فين؟ العدد دي كلها فين؟ مش من الصحابة. ناس بقى بتحب الإيه؟ تحب القعدة يعني. وتعقبه الزبي، قال الشيخ الإسلام على هذا أن هذا من أصح الإيه؟ الأسانيد. وفي رواية أخرى أنه كان مع علي يوم الجمل 800 من الأنصار و400 من شهد بيعة الرضوان. فاللي جمع بينهم الحافظ ابن حجر فتح الباري قال أن العدد اللي هم 800 و400 اللي هم 1200 يعني، هؤلاء تجمعوا مع علي بعد مقتل عمار. قال إن دخل في الأول عدد ما يجيش 30، بس لما مات عمار الناس قالت لا، يبقى كده علي هو اللي هو اللي مع الحق، فانضم إليه عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أشهر من اعتزل الفتنة سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص نوع أصلا قال: فداك أبي وأمي، خالي النبي صلى الله عليه وسلم. احد العشر المبشرين بالجنة. سعد بن وقاص اعتزل فتنة ولم يقاتل. قال لهم بصوا كان كبير وهو احد اهل الشورى الستة اللي عمر قال لو انا مت ممكن يكون خليفة واحد من الستة دول، وسمى منهم سعد بن ابي وقاص. ويعلم جلسات بسنة الجالي الصحيح عن عامل ان اباه حين رأى اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقهم اشترى ماشية ثم خرج فاعتزل فيها باهله على ماء. لما لقى الناس متجمعين ومختلفين وعثمان اتقتل عم عمل ايه؟ عم رايح السوق جاب له ايه؟ جاب له بقرتين وغنمتين وقام ماشي. ابنه بيقول له انت رايح فين؟ قال له انت مالك؟ ماشي. خرج سعد بن ابي وقاص الى مكان، وكان سعد من احد الناس بصلا، فراى ذات يوم شيئا يزول، فقال لمن تبعهم تجدون شيئا؟ قالوا نرى شيئا كالطيب. هو قاعد كده بيبص لقى واحد جاي من بعيد، فيقول للناس هو في حد جاي؟ قالوا اه ده في طير كده. قالوا لا ده مش طير، ده ياكب جاي على ايه؟ على فرس. او ارى راكبا جاء على بعير. ثم جاء بعد قليل عمر بن سعد بن وقاص ابنه، فقال اعوذ بالله من شر ما جاء به. هو اول ما شافه قال ايه؟ اعوذ بالله. وحس ان ابنه هيكلمه في الموضوع، فسلم عمر على ابيه ثم قال ارضيت تتبع اذناب هذه المشيه بين الجبال واصحابك يتنازعون في امر الامه؟ قال له انت سايب الدنيا وسايب مشكله كبيره يحدث فيها قتل كبير وانت قاعد بشيل ورا الغنم. فقال سعد بن وقاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ستكون بعدي فتن وامور خير الناس فيها الغني الخفي التقي، فان استطعت يا بني ان تكون كذلك فكن. قال له يعني انت ما عندكش غيبه؟ اما عندك غير هذا؟ قال لا. فوثب عمر عايز ابوه بقى ايه؟ ينزل، لان هو ابوه لو نزل هيحل اشكال كبير في نظري. ابوه واحد قليل، ده واحد خالد النبي عليه السلام كلمته مسموعه، هيرجع اهل الكفتين. فقال ما عندك غير هذا؟ قال لا. فركب فرسه فوسب عمر ليركب ابن علي ابن سعد بن وقاص، ولم يكن حط عن بعيره، فقال له سعد امهل حتى نغديك. قال له استنى كل حاجه. فقال لا حاجه لي بغدائكم. قال فنحلب مكة فنسقيك. فقال لا حاجة لي بشبابكم. ثم ركب فانصرف مكانه. من الصحابة اللي اعتزلوا الفتنة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. سعد بن وقاص واحد من الناس من الصالحين، شاف رؤية وشاف سيدنا إبراهيم وهو بيقول انا شفت كان انا بين الجنه والنار زي سور كده، وبعدين بين الدنيا والاخره زي في سور كده، وانا نظرت من فوق السور فلقيت في منازل الناس وناس بتنعم في الجنه، فقلت هؤلاء الملائكه او هؤلاء الشهداء؟ قالوا الملائكه. فقلت فاين الشهداء؟ فقالوا انظر امامك. فقال فقابلت احدهم فقال ان الخليل ابراهيم يقول أقرئ خليلي سعد السلام، وإذا أردت النجاة فاتبع سعد. رجل هذا رجل اللي هو حسين بن خارجة. قال فذهبت أبحث ماذا فعل سعد، قول أنا عاد الأول وسعد بن وقاص عمل إيه؟ خليه سعد بن وقاص فين؟ في ماشيتي. يقول خارجة بن حسين قال لما جاءت الفتنة أشكلت علي، فقلت اللهم أرنا الحق أمرا أتمسك به، فأريد فيما يرى النائم الدنيا والآخرة، بينهما حائط، وإذا أنا تحته، فقلت لو تصدقت الحائط يعني بين الدنيا والآخرة، عايز أبص كده أشوف الآخرة فيها إيه؟ قال لو تصدقت الحائط حتى أنظر إلى قتل أشجع فيخبروني، فانهبطت بأرض ذات شجر، فإذا بنفر جلوس، فقلت أنتم الشهداء؟ قالوا نحن الملائكة. فقلت أين الشهداء؟ قالوا تقدم إلى الدرجات. قال فارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن والسعة، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بإبراهيم عليه السلام شيخ، وإذا هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لإبراهيم استغفر لأمتي، وإبراهيم يقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. أهلكوا دماءهم وقتلوا إمامهم يعني عثمان. بيقول أنا أعتد يا ربنا يا رب وريني هو أعمل إيه بعد قتل عثمان. فشفت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم استغفر فقال استغفر لأمتي، فقال له إنك لا تدري إيه ماذا فعلت الأمة بعدك، لقد إيه أهلكوا دماءهم وقتلوا إمامهم، فهل فعلوا كما فعل سعد خليلي؟ يعني هو كأنه يعني إيه بيقول للرجل اللي هو هذا الرجل الصالح، بيقول له إن الأمة كان عليها أنها تعمل كما فعل سعد بن أبي وقاص. فبيقول فهو بدأت أبحث عن سعد بن أبي وقاص. طبعا سعد بن أبي وقاص هو في مكانه هو برضه بيضغط عليه، يعني ابنه هيحلو بيضغط عليه، اللي معدي واللي رايح واللي جاي ده صاحب النبي عليه السلام، ده أحد عشر بشير بالجنة، طب أنت مكانك إيه من هذه الإيه؟ من هذه الفتنة. فلما جاء هذا الرجل يبشره فرح سعد بن أبي وقاص فرحا كبيرا، قال فعلوا كما فعل هذا فعلوا كما فعل سعد بن خليلي. قال فقلت والله لقد رأيت رؤيا لعل الله ينفعني بها. وبعدين ذهب إلى سعد فقص عليه القصص هذه القصة يعني، ففرح سعد بن أبي وقاص فرحا شديدا لهذه. فقال له مع أي فرقة أنت؟ قال له أنت مع أي واحد فيهم؟ أنت مع طلحة وزبير ولا مع معاوية بن سفيان وعمرو بن العاص ولا مع علي بن أبي طالب وعمرو بن ياسر؟ أنت مع أي واحدة فيهم؟ فقال ما أنا مع واحدة. قال فما تأموني؟ قال ألك غنم؟ قال عندك غنم؟ كنت لا. قال اشتري غنم وكن فيها حتى تنجلي. نصيحة سعد مين؟ قال له انت معانا واحد فيه؟ قال له مش مع حد. قال له طب بتعمل ايه؟ قال له عندك غنم؟ قال له اشتري غنم وخليك على جنب. ليه؟ لان البقاء في المباح خير من التلوث بالحرام. اللي عارف وشايف الحق يتبعه، طب اللي مش شايف هيمشي على عماه، واللي هيمشي على عماه هتبقى عنده مشكله. عشان كده قال له ايه؟ غنم. قال له اشتغل دنيا، اشتغل في الحلال. مش صعب حال احسن. قال له ما انت لو مشيت في حاجه دين وانت مش عارف هي الصح فيها فين والباطل فيها فين ممكن ترتكب حرام، يبقى الاولى ليك انك انت ايه؟ انك انت تجعل نفسك في الحلال. الحمد لله كيف وصلنا وسلم على هذا الذي اصطفى ثم بعد. فكان من اعتزل سعد بن وقاص رضي الله عنه، مما يروى هو الامام مسلم في صحيحه عن سعد بن وقاص انه قال والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. مين ذو البطين؟ البطن يعني عنده بطن، ذو البطين يعني عنده بطن ايه مش كبير. مين ده؟ ده أسامة بن زيد. أسامة بن زيد لما خرج في الحلقة وبعدين كان بيقاتل قتال شديد، وبعدين جاء رجل فوقف على رجل كان يقتل المسلمين كثير، وبعد كده وقف عليه أسامة بن زيد وقال ايه؟ غدا يقتله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام عمل إيه أسامة بن زيد؟ قتل حرب. فوفي على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا مخافة السيف. قال رسول الله هو ما كانش مسلم ده، هو كان بيقول كده إيه خوف ده بتخدعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قلت ليتني لم أسلم إلا بعد هذا اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله. فسعد بن أبي وقاص لما بيتلام بيقول له هو أنت مش بتقاتل ليه؟ قال لهم لما أشوف أسامة بن زيد بيقاتل أنا وراه، فإني قال لا أقاتل بسيفي مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة بن زيد. فقال رجل ألم يكن الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ استدل بقى بالايه؟ الشرع. فقال سعد بن وقاص قاتلنا حتى لا تكون فتنة، الفتنة الكفر. أما تستدل عليه بالآية لا نزيد فينا احنا، احنا كنا بنقاتل الكفار، انت دلوقتي مش عايزنا نقاتل الكفار، انت كده عايزنا نقاتل المسلمين. قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة، أي من النبي صلى الله عليه وسلم قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. من الصحابة اللي اعتزلوا أبو موسى الأشعري، صاحب الصوت النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتي إسماعيل من مزامير آل داود. قال موسى إن هذه فتنة فتنة باقرة كدائر البطن لا يدرى أن نؤتى تأتيكم من مأمنكم وتدع الحليم كأنه ابن أنس. يعني الإنسان العاقل اللي عنده حكمة هتسيبه كأنه على صغار ما بعرفش يفكر. أبو موسى الأشعري كان اعتزل قال رفض أن يدخل في الأمر وليس رفض أن يبيع بيع علي بن أبي طالب لكنه رفض أن يقاتل معه في أي الفئتين. دخل أبو موسى ومسعود على عمار. عبار بن ياسر كان هذا الحق فانضم لعلي مباشرة وانطلق مع علي بن أبي طالب وكان من سيف قوي. فلما دخل على أبي موسى الأشعري وعلى أبي مسعود فحيث بعثهم علي بن أبي طالب إلى أهل الكفر. علي بن أبي طالب بعث عمار بن ياسر إلى أبو موسى وأبو مسعود يستنفرهم. فهم بيقولوا لعمار بن ياسر ما رأيناك أتيت أمرا أكره علينا من سراعك في هذا الأمر منذ أسلم. وأنت واخد الموضوع على صدرك وحامي وقوي في هذا الأمر بهذه الطريقة لماذا؟ فقال عمار وما رأيت منكما منذ أسلمتما أمر أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. فلهم ولا ما شفتش أي حاجة أكره عليكم من يوم أسلمتم زي إيه؟ زي هذا الأمر. قال ابن حجر في فتح الباري جعل كل منهما الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده. عمار لما رأى الإبطاء من أبي موسى الأشعري من مخالفة علي بن أبي طالب وترك امتثال أمره في قول الله سبحانه تعالى فقاتلوا التي تبغي، والآخران لما ظهر لهما من ترك مباشرة القتال في الفتنة، وكان أبو مسعود على رأي أبو موسى في الكف عن القتال تمسكا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إن أبو موسى قال أنا إنما السلام قال إذا بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه ويبيع عدد الدنيا، القاعد فيها خير من القائم والقاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قصيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل عليكم فليكن كخير ابن آدم. أو أنت خلاص ما تدركش غير أنك أنت تعمل، ما تبقاش أنت القاتل، خليك أنت ليه المقتول حتى لتقابل الله سبحانه وتعالى بدم رجل مسلم. من الناس اللي اعتزل الفتنة محمد بن مسلمة اللي هو نوع صلى الله عليه وسلم قال لا تضرك فتنة، ومحمد بن مسلمة يعني اعتزل الفتنة اعتزال شديد، بل كان من أسباب أنه اعتزل أيضا الأحنف بسبب محمد بن مسلمة. قيل لمحمد السلامة استأذنت على أبي مهدى، على أبي مهدى قال مررت بغمزة فإذا فسطاط فقلت لمن هذا؟ فقيل لمحمد السلامة فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت رحمك الله إنك من هذا الأمر بمكان، لو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهم ستكون فرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأتي سيفك أحد فاضرب به عوضه واكسر نبلك واقطع وترك واجلس في بيتك. قال يعني ان محمد بن مسلمة لما عتب عليه والاحنف بن قيس كان عامل عليه ابي طالب وكان اراد ان هو يقاتل، فقال له انت رايح فين؟ قال له ده هو بيقول، قال له هو مين؟ هتقف قدام ربنا يوم القيامه. انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل ما قتل العدو، فاذا رايت الناس يقتل بعضهم بعضا فعمل الى صخره فاضربه بها ثم انزل بيتك حتى تأتيك منية خاضية أو يد خاضية. ممن اعتزل الفتنة أو اعتزل الفرق الثلاثة أو اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر من أهل الورع والعلم والزهد، وكان رأي ابن عمر ذات القتال في الفتنة. ابن عمر بايع علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قال له تعالى أنا شايف إن أنت راجل محبوب وانت كلامك هيبقى ابن عمر كان من علماء الصحابه وكلامك هيكون له وقع عند الناس، انا هوليك والي على ايه؟ على الشام. فرفض ابن عمر واستاذن علي بن ابي طالب ان يعتذر عن هذا. قال شيخ الاسلام ومن حين مات عثمان تفرق الناس، وعبد الله بن عمر الرجل الصالح لحق بمكه ولم يبايع على علي بن ابي طالب على الشام، لما علي بن ابي طالب بايع علي بن ابي طالب على الخلافه وكان قال له طب تعالى بقى اوديك منصب، قال له انا مش في المنصب. طب انت رايح فين؟ انا رايح مكه. ابو عوض ربنا لحد ما ايه انا مش عارف. هل ده كان موقف سلبي؟ لا خالص، هو كل واحد ادرى بدينه. ان انت هو عبد الله بن عمر، الناس دي يا جماعه قتلت الناس، اتحطت سيوف على رقبتها مرات. يعني انا بكلمك في سعد بن وقاص، ده كان ايام احد، كان بيفدي النبي عليه الصلاه والسلام بجسده، كان بيتعرض للسهام مقبلا غير مدفن. يعني اوعى تتخيل ان الناس كانت مثلا عندهم ضعف او عندهم قله شجاعه او عندهم، لكن هنا في مساله. هو انا الدنيا بالنسبه لي ابيض واسود، انا شايفها حق؟ لا مش شايفها حق. يعني اسكت، انا كنت حاسب يوم القيامه عن كل كلمه الناس اللي قالت كلمة، وبعد كده لما قتل عثمان بن عفان وهم بيقولوا الكلمة ندموا على ده. ان انت تخيل بقى واحد قتل واحد، هتقابل ربنا بدمه، تعمل ايه؟ فاللي ما عندوش الدنيا بينة واضحة. لذلك عبد الله بن عمر كان سعد بن وقاص، كان ابو حامد بن مسلمة، كان عبد الله بن عمرو بن العاص، كان ابو موسى الاشعري، كان احنف بن قيس. لا لا لا انا ماليش دعوة. قال وعبد الله بن عمر الرجل الصالح لحق بمكه ولم يبيع احد ولم يزل معتزل فتنه حتى اجتمع الناس على معاويه مع محبته لعلي بن ابي طالب. بيقول ابن عمر كان بيحب جدا علي بن ابي طالب، ولما بايع علي بن ابي طالب على الخلافه، لما طلب منه ان هو يتولى الشام رفض، ولما بعد ذلك بيع معاويه قبل. قال ووجدت له انه مستحق الخلافه وتعظيمه له، اي علي بن ابي طالب، وموالاته له وذمه لمن يطعن عليه، لكنه كان يرى الدخول في القتال بين المسلمين. بيقول ابن ابي شيبه يروي في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر، قال لما بويع لعلي اتاني فقال انك امرؤ محبب في اهل الشام، استعملتك عليه فسير اليه. قال له ابن عمر تعالى انت هتبقى المحافظ بتاعي على الشام. فرفض ابن عمر، قال فذكرت القرابة. خدوا بالكم ايه وجه القرابة ما بين علي بن ابي طالب وابن عمر. لا في قرابة، في علاقة غير العلاقة دي. ايوه عمر بن الخطاب اللي هو ابوه متزوج بنت علي بن ابي طالب ام كلثوم. فقال فذكرت القرابة وذكرت الصهر، فقلت أما بعد فوالله لا أفعل هذا، لا أبيعك على ولاية الشام. قال له بص انت خليفة المسلمين اللي انت عايزه اعمله، بس انا اعزمني في هذا المقام. ليه؟ لأنه يرى أن هناك فتنة وأنه لا يريد أن يخوض في دماء المسلمين. قال فتركني وخرج. لو كان كل الناس عملت ده كان في مشكلة أكبر، ولو كان كل الناس عملت اللي فعلوا عليه كان برضه هيبقى في مشكلة أكبر. لذلك أراد الله سبحانه وتعالى كونا قدرا أن تحدث هذه الفتنة حتى نرى الأصناف تعالى. في صحابي زي عمار بن ياسر عنده 90 سنة، 90 سنة. طب تخيل عمار بن ياسر ده من المسلمين الاوائل، اللي هو صبرا آل عمار او صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه، وهي صحيحه صبرا آل عمار فان موعدكم الجنه، اللي هو مات ابوه وماتت امه وهما يصبرون على الدعوه. رجل من الناس اللي صبرت على الدعوه على الايذاء سليم، وهو عنده 90 سنه يخرج مقاتلا مع علي بن ابي طالب. وفي نفس الوقت واحد زي ابن عمر يقول لا انا، واحد زي سعد بن وقاص قال له حتى تنجلي، قال له عندك غنم؟ قال له الحق بغنمك. من الناس الذين اعتزلوا الفتنه اسامه بن زيد، اللي هو الذي ذكره سعد بن وقاص، وكان ذلك بسبب الموقف الذي يعني حدث لاسامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحب أسامة بن زيد. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال ابن الطاف لما قالهم عن الحفظ ابن حجر في فتح الباري كانت هذه القصة سبب حلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد ذلك، لذلك تخلف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الجنة المصرفين، قال له أنا مش أخوك. طب الناس أنا مش أخوك. قال البخاري في صحيحه عن حرملة مولى أسامة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك. قال له روح لعلي بن أبي طالب ولما يسألك يقول لك هو أنت ليه يا أسامة ما جيتش معايا؟ فقال فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك. قال له قل لعلي بن أبي طالب والله لو أنت بتقاتل أسد فأنا أفديك من هذا الأسد، لو أنت بين فكي أسد لدخلت برأسي أفديك، ولكن هذا أمر لم أره. قال له لكن أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على أن أقاتل مسلمًا، فلم يعطيني شيئًا فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. الخادم بيقول لما رحت لعلي بن أبي طالب قلت له الكلام ده، هو خادم بقى عايز حد يديله إيه؟ حسام طيب، فما ادالوش حاجة. فأقول فروحت الحسن والحسين وجعفر وابن جعفر قلت له ده إيه؟ أسامة بن زيد بيقول كذا كذا، فإيه؟ أعطوني عطاء يعني. من الناس الذين اعتزلوا الفتنة عنوان بن حسين، قال النووي وعنوان بن حسين الصحابي أبو نجيب قدوة إمام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما اعتزل الفتنة قال البخاري في صحيح باب بيع السلاح في الفتنة، وذكر كراهة عنوان بن حسين لبيعه في الفتنة. الأثر الذي جاءت عن عنوان أنه لما هاجت الفتنة قال عنوان بن حسين لحجيب اذهب إلى قومك فنهاهم عن الفتنة فإني مغموم فيهم، قالوا الناس مش تسمع كلامي، بس قول لهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عمار بن حسين بيقول لكم ما تقتلوش، إني مغموم فيهم وما أطاع فأبلغهم عني وانهاهم عنها. وقال لو سمعت عمران يقسم بالله لأن أكون عبدا أسودا حبشيا في أعنز حضنيات في رأس جبل ألعاهن حتى يدركني أجلي أحب إلي من الأرم أحد الصفين بسهم أخطأت ولم أصبت. قال له لو عرفت في أي حتة أنا هتمسكني مشكلة، هتخيل أنت هتقاتل جيش بتنمي بسهم قدامك علي بن أبي طالب، يعني لو أصبته حتى هتبقى مصيبة. يعني يقول أشقى القوم في هذه الأمة لما سئل ابن عباس من أشقى القوم، فقال البعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله ذابح ناقة صالح، قال في هذه الأمة، فقالوا من قال قاتل علي بن أبي طالب، وهذا لا يكون اجتهاد، يعني ده سمعوا من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا أقف في مكان أبقى أنا برمي على جيش يعني بن أبي طالب، طب لفيت الناحية التانية هقف في مكان أكون برمي على طلحة وأم أمين عائشة؟ فقال هذا أمر نووي. ومن الناس اللي اعتزل الفتنة عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الذهبي كان خيرا مقبلا على شأنه يلوم أباه على القيام نوبة الفتنة. عبد الله بن مين؟ بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ده كان أحد كبار الايه؟ الطائفة، يعني عمرو بن العاص كان مع ابن أبي سفيان وكانوا أخذوا القول إن إيه؟ أنه لابد من الأخذ بثأر عثمان، بل مش بس لابد، يعني مش زي طلحة والزبير قالوا لعلي بن أبي طالب خذ بثأر عثمان وإحنا هنساعدك، ده هم بعلقوا البيع، قالوا أنت أصلاً مش هتبقى عندنا خليفة ولا نبيعك على الخلافة حتى إيه؟ حتى تأخذ بثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص بيقول انا قلت لابويا لكن ابويا قال لي هتخرج، ويروي قصه جميله بها اختم، قال انه عبد الله بن عمرو بن العاص خرج في جيش معاويه بن ابي سفيان. قال الامام احمد في مسنده بسند صحيح عن حنظله بن خويلد قال بينما انا عند معاويه اذ جاءه رجلان يختصمان في راس عمار، يقول لكل واحد منهما انا قتلته، فقال عبد الله بن عمرو ليطلب بها احدكما نفسا لصاحبه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول تقتلوا في أباغية. فقال له بقول له أنا اللي قتلت عمرو، قال له أنا، قال له ما تقلقش. أنا بس بقول لك اللي هو أنا سمعته يقول تقتلوا كان فيها الإيه؟ تقتل عمار الفئة الباغية. فقال معاوية ما بالك أمعنى أنت؟ قال له أنت معنا ولا عليك؟ هو أنت بتقول علينا فعل باغية؟ فقال ما بالك معنا؟ فقال إن أبي، قال له هو أنا خرجت معاكم عشان أنا عهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عهد إن أبي شكاني يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لي أطع أباك ما دام حيا ولا تعصي. شوف يا معلم، شوف الصحابة وفينا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، شوف الدقة. قال له أنا في يوم الأيام أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبوي اختلفنا، فروحنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أطع أباك ما دمت حيا ولا تعصي، فأنا معكم ولست أقاتل. قال له أنا معاكم بس عشان أبويا إيه غصب علي أن أنا أجي، وأنا لأن النبي صدم أنا وعدته أن أنا أطع أبايا ولا أعصيه، فأنا إيه خرجت واتقتل، مفيش مشكلة. ليه؟ عشان ده بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى هذا التعظيم للعهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن سعد في المعطاة بسند رجال الارتباط عن ابي مليكه قال عبد الله بن عمرو بن العاص مالي والصفين، مالي ولقتال المسلمين، لو وددت اني مت قبل 10 سنين. علي بن ابي طالب نفسه لما شاف ابن جرموز وياتي براس الزبير بن عوام قال يا ليتني مت قبل 20 سنة، يا ليتني ما عشت اليوم ده. مشهد غريب من الذين اعتزلوا فتنة أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الرحمن بن سخ، حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو هريرة هو نفسه سمعه وهو الذي علمه للناس حديث الفتنة، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. ذلك اعتزل أبو هريرة، اعتزل أبو بكر نفيع بن الحارس. عدد الصحابة الذين اعتزلوا كبير، اعتزل عبد الله بن سعد بن أبي السرح فتح ثقيل. أنا أكلمكم على عدد من الصحابة كانوا فرسان قادة مسموع الرأي. يعني ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، اسامه بن زيد. اسامه بن زيد ده لما لما لما لما النبي صلى الله عليه وسلم بيموت قال لهم الجيش ده القائد بتاعه اسامه بن زيد، قالوا له ده صغير في السن، قال لهم صغير في السن ايه؟ انه لحري للاماره، انه لخليق للاماره، قال لهم ده مخلوق عشان يبقى قائد، انكم تطعنون على امارته كما كنتم تطعنون على زيد على ابيه، وانه لخليق للاماره. انا بكلمك على ناس ضحت بأعمارها في سبيل الله. ثم لما جاءت الفتنة اعتزل. ليه اعتزل؟ مش خوف، يعني ده مش خايف يموت، ده تعرض للموت مئات المرات، ده مش خايف يتقال عليه، مع ان ده عرض وضع حياته بين كفيه مئات المرات مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائر حياته. انما هؤلاء يبحثون عن التقوى، يقول لك انا مش شايفها، انت شايفها انت حر. لذلك لم ينكر بعضهم على بعض في اجتهادهم. يعني معاذ بن سفيان اجتهد، عمرو بن العاص اجتهد، طلحه والزبير وعائشه اجتهدوا، علي بن ابي طالب وعمار اجتهدوا، كل واحد يرى اجتهاده حق. لذلك الكل ماجور، مع ان هناك ايه، هناك فئه حق والباقي خالف هذا الحق، لكن الكل عند الله ماجور. دليل على كده انه صلى قال انهم في الجنه وماتوا في نفس المعركة. يعني لما الزبير يموت وطلحة يموت في نفس المعركة هيبقى في الجنة ازاي؟ إنما صلى قال في الجنة. ده إجماع العلماء عبر العصور أن طلحة والزبير ومؤمنة عائشة وعلي بن طالب في الجنة، مع أنهم كانوا يقتتلون في إيه؟ في طائفتين مختلفتين، كل واحد عكس الثاني. وهذه نقطة مهمة، إن الإنسان يتحلى الحق، يبحث عن الحق. أبو هريرة بيقول له قاتل، قال له أنا مش شايف. طب علي بن أبي طالب، قال له علي بن أبي طالب أنا أحب علي، أنا أفدي علي بن أبي طالب في الحق، لكن أنا مش شايفها كده. هل له أن يعصي؟ يعصي. هو عبد الله بن عمر قال له كده لما جاء خالد بن الوليد وكان عبد عمر معه في أحد الغزوات، فقال ليقتل كل واحد منكم أسيرا. فقال ابن عمر والله لا أفعل. خالد بن الوليد شايف ان المصلحة ان ايه ان كل جندي يقتل أسيرا. عبد الله بن عمر شايف ان هذا القرار قرار خطأ. عبد الله بن عمر ما عملش فتنة وما عملش مشكلة، عدى الامر ومجرى، ولكنه لم ايه لم يفرف على الامر الى نمع السلام. فنمع السلام اقر فعل ابن عمر ودفع ديات الناس. فهنا يقولوا هو الصحابي هنا لما بيقول لعلي بن ابي طالب انا مش هعمل، هو كده عصى الامام. الحمد لله هو عنده فقه عالي، ويرى انه سيحاسب بين يدي ربه، انما طاعته في المعروف هو لا يراها معروف، فكيف تأمره بشيء هو لا يراه حق. لذلك عدد كبير من الصحابة، أبو هريرة، ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أسامة بن زيد، محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة ده يعني فدى النبي صلى الله عليه وسلم بحياته. أنا أكلمك على صحابة أجلاء كبار. سعد بن أبي وقاص اللي هو ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. الإمام الصادق قال سعد في الجنة، يقول جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبوي، ولم يحدث هذا لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هؤلاء اعتزلوا لأنهم رأوا أن الأمر لم يكن على وضوح تام. ودي نقطة مهمة، الإنسان دايما يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. وما تتخيل أن أنت هتحاسب مع الناس في الهيصة، أن كل واحد يتحاسب بين يدي ربه عن نفسه. فعيد السؤال جواب. أقف عند هذا الحد وأقول